الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، وقوله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمته فليقرا قوله تعالى: قلت قال ابن مسعود رضي الله عنه: من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمته قاتله فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، الى قوله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنسال الله تعالى ان يرزقنا علما نافعا، وأن يجعل ما نتعلمه مثل بناء على علينا المهم. هذا الكتاب وهو كتاب التوحيد في شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تحدث فيه عن توحيد الله، ذلك التوحيد الذي من أجله خلقت الجن والإنس، ذلك التوحيد الذي هو أول دعوة الرسل وأول واجب على المخلص، ذلك التوحيد الذي لن يدخل أحد الإسلام إلا به، ولن يوسع الإنسان الحياة الدنيا بأعظم ما يوسعه به من التوحيد، ذلك التوحيد الذي لا يستغني الإنسان عنه طرفة عين. ولهذا جاءت: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك. هذا التوحيد هو الذي من أجله خلقت الجنة والنار، ومن أجله أرسلت الكتب، أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. هذا التوحيد هو الذي من أجله شرع الجهاد، والذي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي توحيد، وهي توحيد الإلهية لله وحده لا شريك. والتوحيد أيها الأحبة، الله خلق عباده عليه، كما جاء في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. والتوحيد هو الذي فطر الخلق عليه جميعا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولما خلق الله آدم عليه الصلاة والسلام خلق وهو يعرف توحيد الله عز وجل بجميع معانيه، وبقي الناس يتوارثون هذا التوحيد إلى قوم نوح، فحدث الشرك هناك وتغيرت معالم التوحيد، فبعث الله نبيه نوح عليه الصلاة والسلام لإعادة الأمة إلى التوحيد كما كانوا عليه من عهد. قد جاء في الحديث عن ابن عباس: كان الناس من آدم إلى نوح 10 قرون على التوحيد، ثم طرأ الشرك فيهم، فبعث نوح يبين لهم التوحيد الذي اندرست معالمه. ومن توفيق الله للعالم أن يكون مهتما بتوحيد الله عز وجل، وذلك لأن التوحيد هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وظيفتهم غرس التوحيد في نفوس الناس وتعليم الناس التوحيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي. وتأتي كلها تركز على قضية، ولئن زهد الناس اليوم في توحيد الله عز وجل هذا يدل على أنهم لم يأخذوا بمنهاج الأنبياء. وهنا همسة في من يريدون إصلاح الأمة وإصلاح المجتمعات وإعادة الناس إلى الدين، نقول لا بد أن تعيدوهم إلى التوحيد الصادق. وأي دعوة لا يكون التوحيد هو قائدها فهي على غير منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13، لم يكن همه إلا قضية التوحيد. كانت بعض المحرمات يحترقها الصحابة. ومن اللطائف أن حمزة سيد الشهداء عم النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يشرب الخمر، ولم تكن الخمر محرما فما ضره لأن معه التوحيد، فهو طولب بالتوحيد ولم يطالب بتوحيد أو لم تأتي تأثير من الشرائع. ولهذا كان الصحابة يسألون عن حال إخوانهم الذين ماتوا وعنده البنين وماتوا ولم يتوجهوا إلى الكعبة، الله قال لهم وما كان الله ليضيع، دل على أن من أخذ بشرع الله والجزر فهو على الحق وهو على منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن العجب أن الشرك يطرأ في الأمة ما بين الأخوة من عجب الأخوة والأمة، ونحن نشاهد التغيير في الأمة تغييرا ظاهرا. لو سألنا كبار السن هل كنتم تتوقعون وأنتم شباب أن تشاهدوا اليوم واقع الناس؟ هل كان الإنسان يتوقع أن أبناءه لا يصلون، أن جيرانه لا يشاهدون في المسجد، أن المجتمع الذي يحيط به تغير تغيرا كبيرا بس في نسائنا وفي بلدات أسبابنا؟ ما نجد أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنها بلايا ومخائب تغير الناس. فإذا كان الناس يتغيرون تغيرا سلوكيا فقد تغيرت الأمم تغيرا عقديا. فكان الناس على التوحيد ويتحولون يعبدون الكفر ويتركون بها ويتقون بغير الله ويعظمون الأولياء. واليوم ربما نضرب بمثال صغير، تسارع الناس إلى السحرة بسؤالهم وربما لاستكشاف الغيب عن طريق الوسائل العقلية. فما الذي حدث للناس؟ أين توحيد المسلمين والمسلمين؟ كان دائما يقولون نحن في بلد توحيد وإنسان في بلد توحيد وفي بيت أهله أهل توحيد. وإذا نظرت إلى السلوك عجبت ما الذي حدث للناس. يحدث الشرك ويتسلسل في الأمة جيلا وراء جيل، ونقصد بها أمة الدعوة وأمة الإجابة. ثم يرسل الله أنبياءه عليه الصلاة والسلام لإعادة الناس إلى معالم الحق، ثم يعودون. وما يخفى الناس بعد فترة من الزمن إذا هم يعودون إلى مكان أبيهم. كنا نعجب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ذلك المجتمع الذي تربى فيه. كان على خصائم فيه وإيمان وتضحية وبذل. وكان ابن مسعود يقول ما كنت أظن أن أحدا من الصحابة يريد الدنيا لما أنزل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، متعجبين من التربية التي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وسنة الله عز وجل أن الناس تتغير على مر العصور. إنكار التغيير إلى الحق لا عيب عليه، ولكن إذا كان التغيير على المعاصي والآثام والفسق والجذور أو ربما نقول على البدعة والضلالة والشرك والانحراف وهي مصيبة كبرى تقع في أمة الإسلام تحتاج أن تعاد إلى مسألة. رحم الله شيخنا المؤلف لهذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عاش في مجتمع طغت فيه كثرت فيه معالم وأصبحت الحضور تفتح ويشاهدها رأي العين هو فيما يحيط به. كان قريبا هنا في الرياض بين قبر زيد بن الخطاب هذا وضعت عليه الكفة، والناس يزورونه من كل مكان، يجدون الناس إليه يريدون بركة قبر هذا الصحابة. فرأى الشيخ ثم رأى قبور الصحابة هناك في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حولها الكوبس وغيره، فرأى أن الناس يحتاجون إلى شيء منه. سبحان الله، نعجب عندما يكون التصوير على يد رجل ويعتبر من توفيق الله للإنسان أن يكون داعية. وأعظم ما تهدي الناس إليه توحيد الله عز وجل. عندما تنقل الناس من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان ومن الضلالة إلى الهدى، الله يتغير الناس تغيرا جدا. يولد تشاعر الناس ويولد في قرية وربما نقول في بلدة في عام 15 و100 وينشأ في بيت فيه علم ولهم مكانة ومنزلة، والده كان له منزلة، كان فقيها، كان حافظا. ومن توفيق الله لطالب العلم أن ينشأ في بيت علم، ولكن ليس من شرطه أن لا يبرز الإنسان حتى ينشأ في بيت علم، يمكن الإنسان أن يبرز ولو لم يكن والده على علم وربما نقول على عبادة. أجواءه التي تحيط به كانت أجواء علمية. جده سليمان كان مفتي بلاده، كان له من يعني من الرئاسة والمكانة ما عاش فيها، ولا شك بأن الطالب أو الابن إذا عاش في أجواء علمية تأثر واكتسب واستفاد وربما نقول وبذل. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بدأ بقضية العلم طلب واشتغل به بدون أخباره، وبدأ بحفظ القرآن، وكان هذا هو منهج الأئمة منهم. كان منهجهم أول ما يبدأون بالطالب أن يحفظ كتاب الله عز وجل، ويكون أصلا له ينطلق بعده إلى تعلم كله والفقه وغير ذلك. له رحلات في قضية الطلب استفاد منها، يعني زار عددا من البلدان رحمه الله تعالى واستفاد من علماء كثر في زمنه، وكانت حاجته الشرك الذي وقعت. سبحان الله، بعض من الناس يوقظ قلبه من الصغار. من المقصود يوقظ قلبه من الصغار؟ يصبح قلبا مبغضا هذا الفعل منذ نعومة ومتعجبا كل الناس يحضرون حول الأشجار والأحجار والحبور ويدعونها من دون الله عز وجل، فأين الواحد الحقار في ذهنه؟ والناس أعوذ بالله تتعجب في الخرافات والحجيات والحبور والأولياء والصالحين وغيرهم. لم يكن الشيخ رحمه الله تعالى منذ بدايته منطلقا إلى قضية إنصار الفعل، ولكن كان له استشاح بما حوله ثم بحثا عن الوسائل التي تحيل على أي شيء على التشجيع للناس عليه. ومن توفيق الله للإنسان أن يكون منهجه منهجا علميا مؤصلا، وأن يكون كذلك منهجه منهجا سلفيا في قضية التلقي. وهذا تميز به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كما سنجده عندما ألف كتابه هذا كتاب التوحيد، نرى أنه رحمه الله لم يذكر فيه سوى آية وحديث وحكم أحد من السلف من الاستنباطات شيء من المسائل التي استخرجها من هذه المسائل الاعتقادية ذكرها رحمه الله تعالى. وهذا توفيق من الله عز وجل في عرض تاريخ العلم في منهج سلف الأمة رحمهم الله تعالى. الإمام محمد بن عبد الوهاب بدأ يفكر في تفصيل في الدعوة. كان من توفيق الله له أنه لم يجاب للناس من أول. كان من أحرص الناس على أن يأخذ بظاهر الآية ادعوا إلى سبيل ربي بالحكمة والموعظة. يوم أيها الأحبة، كان الناس في السابق يستطيعون أن يأمروا بالجنس، واليوم لا يستطيع أن يفكر على أولاد هذا واقع. كان الآن ناس بالأمس المجتمع كله متكامل، اليوم كل إنسان يحكي عن نفسه، بل بعض من الناس اليوم لا يحب أن تقول أولادك ما يساعدك، يرى أنك عندما تتحدث عن أولادك وهم لا يصلون حقيقة أنه اهتمام لك يكتب وكشم وأنت ليس لك، مع أنهم كلهم في روضة ترفع عنك. بالأمس لا، كان الناس يدا واحدة قضية النقص والأمر والأجواء تحيط بالناس تعينهم على التعب تعينهم على النقص. يشعر الإنسان بأنه يعيش في جو يعينه على الطاعة والتوفيع بها. ومن هنا إذا انتشر الفساد وعم احتاج الناس إلى أن ينتقلوا إلى الأسلوب الذي يؤثرون به في نفوس الناس رحمه الله تعالى. الإمام محمد بن عبد الوهاب باشر دعوته في بلدة قريبة، والتي استقر فيها والده، أخذ يدعو ولكنه لم يستجب، فما كان منه إلا أن يستجب. ثم انطلق إلى العيين، وكان له أن يلتقى بأميرها الإمام رحمه الله تعالى محمد بن سعود، وكان يعني عرض عليه دعوته وعن ناصرة، وقال وكيف من قولي لن يقبل، فجاء له وألقى تكثره ومن يتوكل الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره جعل الله في سيده. اتفق أن انطلق للدعوة، حصل له ما حصل من نشر رسائل الإعتقاد والتبعيد غير ذلك من الغدير. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني كان مباشرا للدعوة بنفسه، كان الناس يأرجون إليه ويأخذون عنه، ولم يكن داعية فقط وإنما جمع بين الدعوة والتعليم وكذلك الاستفادة والتعليم، وله كتب الكتب وله رسائل أرسلها للناس. ومن رحمة الله عز وجل أن وجدت هذه الكتب والرسائل متوفرة وجدت بين أيدي الناس، يمكن أن يستفاد منها ويرجع. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما بدأ في المدرسة فانتقد بأنه يسمى عندنا المدرسة الشيخ الإسلام، ذلك لأنه عاد الناس إلى التوحيد. هنا قاعدة إلى كل عالم يكون اهتمامه بمسائل الاعتقاد يبتلى من أجلها، الله يجعل له من المكان. أجل نظر في مثال الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد دعا إلى التوحيد، دعا إلى رد الناس إلى المعتقد الصحيح، وابتلي من أجل العقيدة وسجن من أجل العقيدة رحمه الله. ولكن من ينسى الإمام؟ من ينسى؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هل ابتلي لأنه أفتى في بعض المسائل الفقهية للمسلمين، لكن كان الابتلاء يتعلق بالقتل. والعجب أنه يفتر المراه ويموت في السجن، والله يعلم له المنازل من يشتري يموت في السجن ويخرج من السجن، ولكن يصلي عليه مئات الجنود في الجنود. أرادوا يستفتحوا وأرادوا أن يقول بما تتعلمي، ولكن الله لم يكن يقول لك سؤال يريد كتب الشيخ الإسلامي كان يراد أن لا يسمع الناس منه. اليوم كل الناس المسلمين، بل نقول طالب العلم يعصر لسانه عندما يقول على الشيخ الإسلامي فهذا الشيخ الإسلامي ذكر الشيخ الإسلامي يعتبر ثروة في مجلسك يستفيد من أقارب العلم، ونقول هذا من فضل الله عز وجل الذي يستفيد منه. وصار فيها على طريقة على استفراد الإمام البخاري يذكر الباب في التفسير الباب، وفي بعض الأحيان قد يجعل الباب آية من الآيات ثم ينزل حديث ثم يذكر واجب آخر، فلا يخال إنه يعتبر هذا الكتاب من أنجز الناس حيث أنه يتخصص، وأنا أعتبر هذا الكتاب وإن كان تفسير التأليف يظن أن أنه فصار على طريقة وكتب الأية السلفية لكن التأليف جمع سائل التأليف الجهية كتاب المفرد تبين هذا الكتاب ينبغي أن يحفظه طالب ويريد أن يدعو الناس إلى التوحيد لابد أن يحفظه، لذلك لأنك ستعرض على الناس مسائل في الاعتقاد لابد لها من التوحيد، وعندنا قاعدة أي عقيدة لا دليل عليها من الكتاب والسنة هذا الكتاب يقول شمل عدة مسائل تسميه الكتاب، وإن كان المؤلف لم يخرج أو يسميها جميع مسائل العلمية لكن جاء في مجملاته. والمؤلف رحمه الله أراد أن يعالج بعضا من الظواهر التي الخرافات الموجودة في الزمن وعصره، أراد أن يؤلف رسائل ليعالج هذا. هذا كان هو منهج من علماء الأواخر رحمه الله، وهذا كان المتقدمين من الأئمة الإمام أحمد ألف الرسائل الجهمية يريد أن يعالج رسائل شيخ الإسلام رحمه الله ألف منهاج السنة النبوية، ذلك لأن الرافضة كان لهم قوة وكان لهم كثير، فأراد أن يسمعه في كتابه العظيم. وشيخ الإسلام رحمه الله أخذ من هذه القرار فقط، وكيف لو رأى شيخ الإسلام في حال الأخبار من حال الكلمات ومن هذه القرام الصغيرة ورد عليه في هذا الكتاب العظيم الكثير الذي لم يجد إلى الآن رجل، كيف لو دخل كتاب في حال الكلمات في حال الكلمات هذا 110 لديه ظلمات من بعض الحصول وبعض ظلم من يسأل الله من السبيل هذا يعطي الاعتفال نبي هذه الكتب المسجرة في ذلك نبي كان علماء الثلاث حاضر واسع عليها التفاصل إلى ثلاث كتب الحصان في الحصان كانت من زمن محمد بن عبد الوهاب إخلال التوسع من اللطائف والإخوة يستوفي لا شك أن ينقص بثلاث أشياء الهية والأشياء وأسنوه في هذا إذا وجد الخلل في الهية هذا هو الخلل الذي يقع دائما في الهية زمن الأنبياء كان الخلل في الهية ولهذا قالوا هؤلاء استعاؤنا عند الله فات النصوص الشرعية تخاطب الناس أن يردوا إلى أن يعبد الإله واحد ولهذا ألف كتابه هذا لرد الناس إلى توحيد الإله العبادة في الألوهية هو شيء ومن العجب أن الأنبياء والرسل دعوا إلى أركان التوحيد الثلاثة لكن التركيز الضخم كان على توحيد ولم نجد رسول من ارسل من اجله نقتدر بان توحيد البشريه توحيد وعندنا قاعده ما كان فطريا لا تبعث ولا تنجد لكنه يظن من اجل البشر يظن لكن ارسل الرسول من اجل الرسائل تتعثر في البشر قالت رسلهم اخي الله يسلم الباطل وعندما يسأل حتى آل السر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق كانت النصوص الشرعية حافظ المشركين على اختلاف الديانات أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم المعنى لم يجب من أنت لكن الأفضل الأشهد كان في قصده أن والأنبياء عليه الصلاة والسلام دعوا إلى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء كان يجب عليه أن يرتب لرد الناس إلى توحيد الربوبية وذلك لأنه لأن من يستحق أن يعبد وحده لا شريك له هو الذي يخلق ويرزق أما من لا يخلق ولا يرزق ولهذا إبراهيم يقول لأبيه عدد من التعبد ما لا يخلق ولا يرزق من لا يسمع ولا يبصر ولا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر ولا يصرف أي شيء أن يكون إلها هذا هذا الكتاب ألفه المؤلف رحمه الله تعالى ورتب أبوابه ترتيبا شديدا واختار فيه على طريقة العلماء الأوائل كتاب هذا العظيم يعني لقي قبولا كبيرا عند من المتقدمين ومن المتأخرين، وركز عليه أئمة الصالحين ومشايخ الأثاريين، ولا يملون من شرحه، وذلك لأن الناس إن كانوا على العقيدة الصافية يحتاجون إلى تفسير، وإن وجد عندهم شيء من الخلل فاستغيث إلى رجوعه. سبحان الله، هذا الكتاب إذا شرحته لا يستغل، وإن كان بعض الأحيان يكون خاطئ ذلك لأن مسائل الاعتقاد علمه بها، وكذلك أن يجدد فهمه لها وأن يستفيد منها. كتاب فيها من أجلها، وهذا الذي يحدث أن نجمع الوحاد إلى المال كان يعتبر من الموسوعات مطور، لكن يعتبر مختلف كذلك من الروح وهذا كذلك وأسأل الله أن يكون في الحمد لله ينبغي أن تشرح شرحا تكون قاعدة في صالة العلم إن شاء الله كان بعض علماء الدين ذكر عنه الله حضر يقدر الله جل وعلا نصفا من الكتاب كان هذا الكتاب يجعل الاله واعطاه الكتاب فقط لعلي استفيد من العلم واستفيد مما اتاك الله من الفضل قال هذا الكتاب كان وكان ذلك من سؤال بهذا الكتاب في المدرسة كان رحمه الله كان هذا العالم قدر الله أنه جاء كان من الأول قال هذا يعني بعض الأحيان الأمر الثاني أيسر أن تعود جزيرة العرب بمعنى لم يعود وإنما يعني ربما نحن ذهبنا الآن يوجد بعض من المسلمين بعض المناطق يجب وكتب بعض ضرب النساء لا تقول يا يد الله يا سمع الله وإنما أقول يا سامع الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ والمرجان حين اتفق عليه الشيخان: كتاب الإيمان. باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ولقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة. علم المصطلح ومن العلوم التي ينبغي لطالب العلم ان هذا الف علماء الاسلام رحمهم الله تعالى كتبا في علم المصطلح، كتب مطوله ومقومه يمكن لطالب العلم ان يستفيد منه. طالب العلم لا يمكن ان يستفيد عن العلم لانه يحل تقدمه بسهل سائر اولا يجب ان نعلم ان ائمه الاسلام رحمهم الله تعالى الفوا كتبا متنوعه اي شيء في حديث نبي صلى الله عليه وسلم، واهتم ائمه الاسلام لذلك اهتمام كبير، ولا يمكن لطالب العلم ان يستغني عنه كما انه لا يمكن ان يستغني عن اي شيء عن علمه. هناك مثول، هناك علوم، وتكون قليلا. اعجب ايها الحجه في الجبال، يجهل الناس أو ربما لا يتعلمون ولا يقرؤون كتب الحديث الحق دون الواحدة تريد الناس في قراءة القرآن يختار الناس السابق وقيله إن تعجب من أئمة كان كتبهم سجانا ربما حفظوا مسند الإمام أحمد المكون من أربعين ألف فضلا عن هذه الكتب. وعندما تقرأ في كتب الأئمة المتأخرين تشعر بأنهم كانوا يحتفظون هذه الكتب كثير. عندما تقرأ الكتب أول الإمام أحمد وتجد عند التفسير الآيات ينزل كل حديث عند كل آية، ما قال عند المكتب الكاملة ولا المكتب ويختار كل حديث في موضعه يضعه ولا يضعه عند الشيخ. ولهذا ينبغي لنا أيها الأحبة أن نحرص على التطبيق في الكتب، الصادق الذي وكل الذي يوم الله أرسل لي سواء أي أحد أو أي أحد إن كان كلما ازداد الإنسان من التفكير في الدين فلا شك بأنه كتاب من الآن اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه عندما يقال الحديث متفق عليه إذا رواه البخاري يعتبر البخاري ومسلم من أصح الكتب سبحان الله أنا أقول أيام كل البشر مثلي يقرون ويمسون في الأسوار بدوا أقول ويقولون وينامون ويقولون ولكن من ذلك قبل الله حرص أئمة الإسلام على تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنذ نحن أول من سنة الإسلام رحمه الله من اللطائف البخاري ليس عربي ولا قرشي أخوي ومع ذلك الله ومن يتكلم عن البخاري عندما يقال قال ابن عمي وسألنا يعرفه ما نسبه ومن أمه ومن جده يحكي أن الإسلام كان كتابه أصح كتابه على وجه الأرض بعد وهو محمد بن إسماعيل البخاري ولم يكن من العرب سلامه الإمام مسلم وخادم البخاري والإمام مسلم أبو حسين مسلم الحجاج الإسرائيلي رحمه الله استفاد من الإمام البخاري والفرق على إيه؟ ما صحه واستفاد من شيوخ البخاري فإن الإمام البخاري شرحه في الرواية وعبر كل من الكتابين ما دام أصح الكتب فلا بد أن تربط الأمة حتى يشوف العلمات استفادة تتعلق بالمثل، استفادة تتعلق بالكتب، استفادة تتعلق بقضية الاستنباط، السلوك، الآداب إلى غيره، يقول عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال ما على يد الأرض صح من استفادة الإمام الشافعي. قررنا أن أصح الكتب البخاري ونقول كيف الإسلام يحمل الكلام على وذهب بعض أهل العلم إلى أن أول من ألف الصحيح رحمه الله وإن كان الإمام مالك رحمه الله أدخل فيه المراسيل والمنقطعات والبلاغات ومن بلاغات من الله يعني أحاديث لا تقرأ كما ذكر ذلك الإمام الحافظ قال فهو المجدد لنفعل الكلام على الكتب قد يكون في الكتب ويا ليت ان يكون هناك دوره فتكون عندي شروط حديث من الذي اخذ بدل من ان تكون في هذه الجماعه الشريفه الا الشيخ الاسلام كل من هذين الكتابين شرطا في أي شيء في الزواج. يقول العلماء الصحيح ربما نذكره في مقالة أولها الصحيح وهو المختصر إسناده لم يرويه عن رابح عن مسلم أن في ضبطه هذه هذا جمع والصحيح إذن هو ما اختصر إسناده جامع لنقل العدس الضابط عن مثل لأن لا يكون فيه شذوذ ولا عدل. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده فلم يشذ أو يعد يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه صار هذا المسلمين ذكر اتصال الاسناد فان المنصف والانقطاع يكون به الاحسان بان يكون معضلا وبان يكون منصفا فان هذا المنصف لما ذكر قضيه العداله عن الله عز وجل حديث المنصف يا هذا فيه إن هذا العلم فيه أمر عن الله إذا أردنا أن نأخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الأسواق ولا الملاعب ولهذا ذكر قضية العدالة ويدخل في مسؤول العدالة ذلك بأن يكون معروف من جئل أسحابه ليس من عدل من لا يعرف ولا يسمى والشروط أن يكون رابطا قال العلماء والضبط ضبطان ضبط الفجري وضبط الضبط يعني الفجري وقت كل من الضبطين ولهذا وضح على بعض الرواة وضح بعض الرواة بأنه لما احترقت كتبه أخذ يرمي كان ما سكت أفضل منا نفس يجب عليه أن يروح عن إخواته الذي لا يعرف وذكروا كذلك أن لا يكون الشاذ والشذوذ هو أن يخالف صفة من هو أوسط من الله وإذا اختلنا ذلك فإننا لا نعمل بذلك اختل شرطا من هذه الشروط فإننا لا نعمل بذلك ويتصل بالإسلام الآن اللي أحبه عرفنا على الشروط قبل المقدم إسلام الساس الأولي هذا الكتاب أنه الله يكون لنا في بعض الأحيان هذا الكتاب الذي بين أيدينا ألفه رحمه الله وسمه سؤاد ومن اللطائف أن المؤلف أفضل من المخالف. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب دار المسلمين طلب منه أن يكتب كتابا افترض عليه مواصفات، يعني مواصفات هذا الذي يريد يجمع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول رحمه الله ذكر هنا يعني صاحب قائم بالطبع الرابع والعاشر، يقول السيد السمعي مدير دار الاحياء العربيه قال الزمني مؤلف مؤلفه ذكر ان البخاري لا يحقق في الصلاه دائما في الاحاديث، لا يورد الحديث الا وإنما الحديث الطويل قد يفرقه بين ستة أبواب عشرة. ولذلك نجينا الآن طبعا يورد الحديث في كل أبواب، يعني هذا أبواب واضح عشرة بخلاف الإمام مسلم، فإن الإمام مسلم يورد الحديث بطوله وهنا في أن الإمام مسلم أجاد في هذا الحديث، لكن الإمام البخاري وسع في هذا. هذا قيل عن الإمام البخاري أنه من أفضل الأئمة، كان فقهه موجودا منتشرا في أي شيء في أبواب التي وضعها على أو وضعها في كتابه. ذكرنا هنا قال الزمني فيه ذكر نص الحديث البخاري الذي هو أقرب النصوص انطباقا على نص الحديث سبق معه. قال هذا لم يكن في زمنه إذن النتيجة تقرأ ما البخاري يلي واضح حتى تصدق الروايات ثم تأتي برواية البخاري ومسلم ثم تبحث عن البخاري أي موضع أو أي لفظ أقرب. قال وهذا جزء الذي ولكن كان من هذا الأسباب من المصائب كان عربيا رأيت قصة كثيرا من بيتها يحصل هذا عن الفصل، لا يحصل حصلا العجب أنا لا أقول فينا لي أنا أستخدم باكرة ثم أقول بعد ما ينزل من الفاصل الحديث ويشهد الحديث المسلم ويأتي ذلك في حديث آخر حديث آخر أرمي الحديث ويقول يأتي بالباب لك من أول ومن هذا أنا أقول أنا أدري أنت عزيز يعني الناس نحمد الله ولا نعرف من الله تعالى. أو معاني. لا أنا على جد على يعني مناسبة الدؤل والمركات أولها اتفق عليه البخاري ثم ما رواه ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط الإمام المسلم ثم كذلك ما كان إيش يعني بمعنى إيش ما أخذ أحدهم من المسلم فإيش البخاري مسلم هذا المسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله الله أكبر لا إله إلا باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليرد النار. خرجه البخاري. وحديث أنس قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري. وحديث المغيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه البخاري. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا الكذب هو الإخبار على خلاف الواقع. وفي رأي الحاجة رأيت في المنام وما رأيت فيدخل الكذب في اللسان قول الزور شهادة الزور مؤمن ويدخل فيها الكذب على الناس والكذب في مسائل الأمور الدنيا والكذب في الأخبار والكذب لكن أخبره يكتب على رسول الله. الفهم ليس من صفات أخيه، هذا يجب على الإنسان أن يحذر من الفهم. يعتبر الفهم من الأخلاق الجميلة، بل نقول إنه من صفات المنافقين إذا حدث فهم. والمؤمن لا يحذر. ويجب علينا أيها الأحبة أن نربي أنفسنا وذرارينا على الحذر منه. يجب في بيوتنا أن الأخوة الصغار يضرب أحدهم الآخر ويبكي يقول من ضربه ينبغي أن نضربه على الكبد فضلا عن ضربه، لا ننسى إلا لخبيث الكبد، لا ننسى خبيث الكبد، فإنه ينشأ على الجرأة على المكذب ويكتب ويكتب. يعتبر الكذب من الصفات التي تنفر منها الكذب. والله فطر الناس على أن يحب الصادق ويكذب الكاذب، وليس من أخلاق أهل الإيمان المؤمنين. يكمن خطر الكذب عندما يكون كذبا على الله عز وجل، على لعنة الله عليه على الظالمين، ذات اللعنة سبب الخلل. ولهذا ذكر الله تعالى من افترى على الله الكذب كاملا. وكذلك قضية الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم سبب أيها الحسن أن الكذب على النبي يؤدي إلى أن الناس يعملون بما عندنا اليوم حديث مكتوب ويتناقلها الناس ويخبرون، هذا لا شك بأنه خطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. كيف ننقل ما كان كذبا؟ كذلك نجد أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ذنب أعظم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالرسالة والنبي، والرسول والنبي يجب أن يصدق فيه، يجب أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف بالصدق قبل البعثة، وكان يسمى الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد عليه كذب أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، فمن قال لقريش لما صعد على الصفا أرأيتم إن حجبتكم بأن خلف هذا الجبل أو في هذا الوادي جيش يريد أن يأتيه، أقلتم مصدقين؟ قالوا نعم نعم نعم نعم نعم. سبحان الله، دائما صاحب السر هو الذي يسر والذي يؤمن بالله والذي تنقل أخباره وهو الذي يصدق في ما جاء به. أما الذي يعهد عليه هو الذي يستغنى بالله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من طوائف البدع بدعا من الكذب على رسول الله. سورة النساء ذكر في الكتاب في حال ضروره عند قول الله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه فلما نبأ بها وأظهره الله عليه قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة بأن أبا بكر وعمر هما الخليفة بعد الرسول، وأسره لعائشة لأن قالوا ولكن لم أخبر كل منها وعائشة ولم يخبر كذلك، فأخبرت عائشة أباها أبا بكر وحفصة أخبرت من عمر، فعلم عمر كذلك أنه لم يتبع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا عمل؟ قال حفصة أن يضعوا زكاتين رسول كل من بيسكن وصنعوا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يمسوا وجهه وأيديهم ولكن المهم ايش؟ هم تركوا بين جرحى، نزل الوحي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه الطعام سأل من قصر فجاءوا يعتذرون يا رسول الله قالوا سألت الله يرحمهم بعض ان يكون يرحمهم المدينين ما يحتاج، ما دام الرسول اخبرهم انهم سيكونون خلفاء من بعدهم فقسم اليهم الخلافه ولمن يخففون للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك عندما جاءوا الى النبي عليه الصلاه والسلام جاء فيها وجعلنا عليا فيها هذا من ما غيره هذا الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نستحيي وإنا له لحافظون وفي آخر القرآن هذا إنما الله سبحانه وتعالى هذا النبي صلى الله عليه وسلم أثرنا من الكذب عليه وقال لا تكذبوا عليه فإن من كذب عليك. هذا الحديث يعتبر من أحاديث الوعيد، يعتبر هذا الحديث من أحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد تجرى على بعض، لا نقول إنه يلزم منها أن القارئ إنما هو مستحق لعقوبة الله عز وجل إن لم يتدارك الله تعالى برحمته ويحفظه من الصالحات أن يعفو الله عنه. ويفهم من ذلك أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، يعتبر من كبائر الذنوب، كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة إن تجتنب الكبائر ما في الأولى عنه يكفر عنك السيئات، فالحسنات قد تكفر الصغائر أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة الناصحة تكفر الصغائر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنس بن مالك أمرا لعله سئل عنه رضي الله عنه، أنس لزم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحاجة، والعجب أيها الإخوة أن حب الصحابة لهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كل الناس يريد أن يخفف من الأذى ان سليم رضي الله عنه وارضاه لم يكن عندها شيئا تسلمه الا وحده، اغلى مسمى سليم جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا بكر بفرجه قبل فلزم الذي حسنت به لزم الذي حسن في صحته ومرضه ومستدبره وخطره وخطره وخطره في احواله كلها كان بحي به مستعجل الملك لذلك حظي بما لم يحظ به كثير من المحاضره لانه سمع وشاهد افعال النبي صلى الله عليه وسلم فلما حصل علوما لم يحصل هذا الكلام الناس قالوا له بماذا فعلت لله سبر احوال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه المسلم ولن يجرأ على ذلك الإطلاق ومن أحرف الناس في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أنس بن مالك أراد أن يخفي من وراء أن لا ينسب للحادث الذي العوام عنده الأحاديث يقول أن الأحاديث قال إدارة صوت النواقي والأحاديث الحديث أن غابة من الإيمان حديث أكرم عن نفسه من نخلة بعض الرأي وكذلك بعض العامة يقول المرائي في أكله كالمرائي في دينه عند ذلك إذا كنت تقول المرائي في أكله الرسول جل يجب أن تأخذ هذا لا تنسى من الرسول أعرف الرسول ألا ينطبق عليك فليتذوع مقعده من النار فلا ننقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن نتذكر عن النبي هذا كان الصحابة رضي الله عنه وأرضاه من خير أهل المسجد وأنس رضي الله عنه يعتبروا من الصحابة أن يستجروا في الرواية ويسند أبو هريرة وعائشة وغيرهم في الرواية لكن من كان مما يزن أن يوصف على السبب الصحابة ويدل على خوف الصحابة من الله عز وجل هذا تميز أن كل ما يخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم يأخذونه أين التعظيم وأين الخوف والوجب الفرق بين وبين الكثير رضي الله عنه ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي السبب عليه الدنيا لأن كل يحب الدنيا بفضل الله الإنسان يجب عليه أن يرفع دائما من النفس من يجرى على ربما وأسباب الوضع ماذا تجد الأحاديث موضوعة أسبابه كثيرة ذكروا بعضها بعض نفسك ونفسك ونفسك على مسألة فريد ما يوجد في أمة رجل سر من إبليس وقال لهم سر من إبليس تجد المجاهد والفرق الضالة جاءت في أحد في سنة ذكروا من اللطائف رجل كان جميع ذات المجاهد سبب حديث على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من باب الجامع من فوائد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجد من الناس مثل مثال عليهم عندنا حديث بين الصلاة والظهر أخر الصلاة توقف خمسة عشر ركعة، خمسة شكلية، خمسة في قبلية، حديث ملفت في بعض الألفاظ في عشر بعض الحديث فنتحدث إذا لم تكن أنا ما كذبت على الرسول، أنا كذبت لرسول الله لأجل أخذ هذا وجد المسألة بعض الطوائف أن إذا كان الكذب للرسول ليس على الرسول للصادقين ممكن من هذا الكلام من نصائح بعض الأحبة هذا الجرأة عليه كان بعض الناس يقول لك يعني من يقول ليش ليش ما تقبل من الصلاة خاصة يعني يسأل الناس يعني كنت وقت الله يرحمه عند يقول هي ما أقوى لكن أنا لا أعلم لا تسأل اللي يكتب القمر في بيت يشرع أنها تنسب إلى النبي الصحابة لكن برحمة الله أنه جعل من أورد حديث الناس ومن أورد حديث المخطئ رواية غير متعمد مثل أخطاء حجمة التي لا يكون لدي إن من يتبوأ مقعدة الإسلام ومن تعلم يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم تعبير تعبير للناس بما لم يرد إبعاد للناس عن الحق فلنقول أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم استدراك على الرسول استدراك على الرسول وما أثبت لكم دينه وما أثبت عليكم تعمل إذا كذبت على الرسول فأنت تقول لك خرج هذه المعاني أيها الأخوة يجب أن يكون من الاستقامة. لا سبحان الله عزيز هذا الأمر. لما بدأ الكتاب بعض التعظيم هذا التعظيم تعظيم تعظيم لصحبة الله عليه وسلم. يجب علينا ضبط الرواية. والصحيح أنه لا مانع من فضل الحديث رواية الأحاديث ينبغي أن يحفظ حرف المربي والمعلم والمدرس حتى يحفظ بعض الأحيان يقع أحد الباب يقول أبدا يتحمل إذا جاء يسأل ذاك إلا نور وفي بعض الأحيان على فكرة يسلك الولد إذا لجوه يقول إلا نور هذا يجب علينا أن نبعد أولادنا عن الكذب بل نحرص على الكذب يرجع الكذب إلى الكذب والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى الجنة تدل على أن الكذب سبب لدخول النار وأن الكذب على غير الرسول محرم والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم وأشرف هذا قال فليتقوا وعندما يدخل المرأة فأنت السيارة مقعد الأرض لأنه زرع بناء على ذلك يجب علينا البعد ولا عندنا سلسة البعيد ولا عندنا شيء أبيض النبي صلى الله عليه وسلم في قوله المعاريه في الفصل قال إن في المعاريه لمنجوحة عن الشعر ما المقصود بالمنجوحة؟ لأن المسألة يقع فيأتي الإنسان في المعاريه المعاريه وأن يولد الإنسان ريح فتحتاج الإنسان إلى المعاريه في بعضها علماء رحمه الله قالوا الأصل أن الكذب كله محرم وجاء الشرع بإبواه الكذب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة وصى بها ليس عند الكفار والكذب على الزوجة ينبع على مسألة كذب على الزوجة ينبغي أن لا يستمر بعض الشيء تعود الإنسان يكذب على زوجته ما تصدق منه يعني عرف من هذا الشيء بمعنى يكذب من هذا الشيء إن كان رحيم دخل الإنسان قال من المغرب يعني ثلاثة قال حاجة يدخل الإنسان في السريع في لأن تعرف الأسواق هو في الثاني يستمر الأفراد ولم يكن طبعا كل الأسواق عارفة الآخر لكن طبعا تأتي شيء أفضل وشركة خمسين ما أقول دليل لكن لا تستخدم شيء عندما نجي إيران مسجد المتقاطر ناجي أنا في حالة الله تعالى يعرف أن أخطاء عليه الشيخ الواجب الثاني هذا مع الأسر تعالى بكثيرين وكل شيء يدخل على ما يجي الفريق ويحرك الله ما يجي الفريق كذاب ولا الإصلاح